إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 69 إلى الآية 83 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. الآية: ولقد جاءت رسلنا، يعني الملائكة الكرام جاءوا إبراهيم الخليل عليه السلام، جاءوه في هيئة رجال، يعني صورتهم صورة رجال، جاءوه بالبشرى أي بالبشارة بالولد، مبشرين بإبراهيم، مبشرين زوجته، ومبشرين إبراهيم بإسحاق، بشروهما بإسحاق، ومن ورائه يعقوب، بعد إسحاق يعقوب، حين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإهلاك قوم لوط، وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق ومن ورائه يعقوب. فلما دخلت الملائكة على إبراهيم قالوا له سلاما، قال سلام، سلام عليكم، أي سلموا عليه ورد عليهم السلام. فما لبث، ما تأخر إبراهيم لما دخلوا عليه، فذهب مسرعا أن جاء، فجاءهم بضيافة بعجل، والعجل ابن البقرة، بعجل حنيذ مشوي على الرضف، والرضف الحجارة المحماة بالنار، كذا قال بعض علماء التفسير. وقال بعض علماء اللغة: كل شيء شوية في الأرض إذا خددت، يعني حفرت له أخدودا، إذا خددت له فيها فدفنته وغممته فهو الحنيذ والمحنوذ، انتهى. جاءهم به ليضيفهم فيأكلوا منه، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ قال ابن كثير: قد تضمنت هذه الآية أدب الضيافة من وجوه كثيرة، انتهى. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، رأى إبراهيم أن أيدي هؤلاء الضيوف لا تصل إلى العجل، أي أنهم لم يأكلوا، نكرهم أي أنكرهم، استنكر ذلك منهم. قال أبو عبيدة: نكرهم وأنكرهم واستنكرهم سواء، يعني كلها بمعنى واحد. وأوجس منهم خيفة، إبراهيم أحس في نفسه الخوف منهم وأخفى، وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وهذا كله طبعا قبل أن يعرف أنهم ملائكة. قال قتادة: كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير، وأنه يحدث نفسه بشر، ثم حدثوه عند ذلك بما جاءوا، انتهى. وقالوا، يعني قد علم الملائكة الآن أنه خاف إبراهيم، قالوا له: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا له: لا تخف منا وكن آمنا، فإن ملائكة، ملائكة ربك أرسلنا الله تبارك وتعالى إلى قوم لوط لنعذبهم وامرأته، امرأة من؟ امرأة إبراهيم، وهي سارة قائمة. اختلف العلماء، علماء التفسير، في معنى قائمة، ايش المقصود من قائمة هنا وامرأته قائمة؟ قيل قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم، وقيل قائمة تخدم الضيوف، وقيل قائمة تصلي، والله أعلم. فضحكت. أكثر أهل العلم على أن الضحك هنا هو الضحك المعروف وهو الظهر، وذهب بعضهم إلى أنها الحيض وقالوا حاضت، وليس بالصحيح. واختلفوا في سبب ضحكها، فقيل ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط لفساده، وقيل ضحكت لما بشروها به من الولد، وقيل ضحكت تعجبا من أنها وزوجها إبراهيم يخدمان الضيوف بأنفسهما تكرمة لهم والضيوف لا يأكلون، وقيل غير ذلك. أقوال أوصلها بعضهم إلى 6 أقوال في المسألة، الله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى: بشرنا سارة امرأة إبراهيم بإسحاق، ومن وراء، يعني من خلف إسحاق يعقوب، من ابنها إسحاق، يعقوب يعني يأتيهم إسحاق وإسحاق ينجب يعقوب. وقالت سارة متعجبة: يا ويلتا. قال الطبري: هذه كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء أو عند الاستنكار للشيء، فيقولون عند التعجب: ويل أمه رجلا ما أرجله. انتهى. هذا معنى كلمة يا ويلتا. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، بعلي يعني زوجي، شيخا كبيرا في السن، أي كيف يكون ذلك، كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة، فهذان مانعان من وجود الولد، إن هذا لشيء عجيب. إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري العادة به، تتعجب من هذا الأمر المخالف للعادة. العجوز هي المرأة الكبيرة في السن، الاسم أصلا مأخوذ من العجز، من الضعف. قال علماء اللغة: العجوز المرأة الشيخة. العجوز والشيخ يطلقان على الرجل والمرأة، فيقال عجوز للرجل، رجل عجوز، وامرأة عجوز، ويقال امرأة عجوزة أيضا، يصح هذا وهذا. ويقال شيخ للرجل فيقال رجل شيخ، وشيخة للمرأة أيضا، يطلقان على من كبر سنه منهما. وقال علماء اللغة: في شيخ من استبانت فيه السن، أو من 50 أو 51 إلى آخر عمره أو إلى 80. وتطلق أيضا كلمة الشيخ على صاحب المكان من علم أو فضل أو رياسة. انتهى كلامه. وقالوا: يقال للرجل عجوز وللمرأة عجوز، ويقال للمرأة عجوزة بالهاء أيضا. انتهى. وللفائدة قالوا: والعرب تقول لامرأة الرجل وإن كانت شابة هي عجوزه، وللزوج وإن كان حدثا يعني صغيرا في السن هو شيخها. انتهى. ليس هذا مقصودا هنا طبعا، لكن هذا ذكرناه للفائدة فقط. قالوا: قالت الملائكة لسارة: أتعجبين من أمر الله؟ أي لا تعجبي من أمر الله، فلا عجب فيه، فإنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير، رحمة الله وبركاته. أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد. عليكم أهل البيت، يا أهل بيت إبراهيم، إنه حميد مجيد. قال السعدي: أي حميد الصفات، لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال، لأن أفعاله حسان، لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط. مجيد، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. انتهى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع عليه السلام الخوف الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم ملائكة، وجاءته البشرى، جاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب، يجادلنا في قوم لوط. التفت حينئذ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. إن إبراهيم لحليم يحب تأخير العقوبة. والحلم في اللغة الأناة، أي عدم العجلة وضبط النفس والعقل الذي ضده السفه، يطلق الحلم على هذا كله. والحليم الموصوف بهذه الصفات، أواه أي متذلل لربه، خاشع له، منقاد لأمره، منيب أي رجاع إلى طاعة الله. قال الطبري إن إبراهيم لبطيء الغضب، متذلل لربه، خاشع له، منقاد لأمره، منيب رجاع إلى طاعته. انتهى. فقالت له الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني اترك الجدال في قوم لوط، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا يرده جدالك، فلا فائدة فيه، خلاص. ولما جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت رسلنا أي الملائكة الذين خرجوا من عند إبراهيم في هيئة رجال، جاءوا إلى نبي الله لوط، سيء بهم، أي ساءه مجيئهم وشق عليه وضاق بهم ذرعا. قال السمعاني أي ضاق ذرعا بمجيئهم، يقال ضاق فلان ذرعا بكذا إذا كرهه. انتهى كلامه. فكره لوط مجيء هؤلاء الرجال عنده بسبب الخوف عليهم من قومه الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ولا يعلم أنهم ملائكة. هو رأى أمامه رجالا حسانا، ويعلم من قومه فسادهم وأنهم يطلبون الرجال، فشق عليه الأمر. وقال لوط هذا يوم عصيب، شديد، شديد شره، عظيم بلاؤه، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم، فهم في صور شباب في غاية الكمال والجمال، ولهذا وقع ما خطر بباله. فجاءه قومه يهرعون إليه، حصل الذي خاف منه، جاءه قومه يهرعون يعني يسرعون إليه، يريدون فعل الفحش بضيوفه. ولهذا قال ومن قبل، من قبل ذلك يعني كانوا يعملون السيئات، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. قال الطبري من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. انتهى. قال لوط لقومه ناهيا لهم عن طلب ضيوفه لفعل الفاحشة بهم يا قوم هؤلاء بناتي، يعني بنات قبيلته، فالنبي بمنزلة الوالد لقومه، فبنات القبيلة هن بناته، يعني اذهبوا إلى النساء وتزوجوهن واقضوا حاجتكم منهن. النبي بمنزلة الوالد، هذه قالها السلف رضي الله عنه. قال لوط: يا قوم هؤلاء بناتي، تزوجوا من البنات، هن أطهر لكم، أي أحل لكم من ضيوفي، فتزوجوهن واكتفوا بالحلال عن الحرام. التطهر التنزه عما لا يحل. قال ابن أبي زمنين: هن أطهر لكم أحل لكم من الرجال. قال قتادة: أمرهم أن يتزوجوا النساء. قال محمد: وذكر أبو عبيد عن مجاهد أنه قال: كل نبي أبو أمته، وإنما عنا ببناته نساء أمته. قال أبو عبيدة: وهذا شبيه بما يروى عن قراءة أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وهو أب لهم. انتهى. لكن هنا انتبهوا لأمر مهم، قوله أطهر. ربما يفهم بعض الذي لا يعرف في اللغة قوله أطهر على أنه أفعل تفضيل، يعني الأول طاهر وهذا أكثر طهارة، أعظم طهارة. لا، هذا باطل القول طبعا، لا يفهمه أحد، لا يفهم أن في إتيان الرجال طهارة أيضا، ولكن زواج النساء أطهر. لا لا، هذا وإن كان ظاهره أفعل تفضيل لكن ليس على بابه، هذا ليس للتفضيل. المقصود أن الزواج بالنساء هو الطهارة وفيه التنزه عن الحرام، وأما إتيان الرجال فحرام لا طهارة فيها البتة، فأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، بل هو للمبالغة في الطهر بس. قال العلماء: وليس ألف أطهر للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح الرجال طهارة، بل هو كقولك الله أكبر وأعلى وأجل، وإن لم يكن تفضيل، وهذا جائز شائع في كلام العرب، ولم يكابر الله تعالى أحد حتى يكون الله تعالى أكبر منه. انتهى. يعني ما فيش مقارنة تقارن الله سبحانه وتعالى بغيره حتى تقول الله أكبر من فلان مثلا، لا، ما في، الله سبحانه وتعالى أكبر. لذلك قالوا أكبر هذه ليست أفعل تفضيل، الله للمبالغة في عظمة الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله، فخافوا الله واجتنبوا معصيته واحذروا عقابه، ولا تخزوني في ضيفي ولا تجلبوا لي العار وتفضحوني في ضيوفي. والعرب تسمي الواحد والجمع ضيفا، فتقول جاءني ضيف، وإذا جاءك جماعة ضيوف تقول أيضا جاءني ضيف وتريد بها الجماعة، هذا صحيح عند العرب. أليس منكم يا قوم رجل رشيد، أي رجل غير فاسد، يعرف الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما فيكم رجل بهذه الصفات؟ فقالوا له: لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا حاجة في بناتك، وإنك لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء. فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام وقال: لو أن لي بكم قوة أنصار ينصرونني عليكم، وأعوان يعينونني، أو آوي أنضم إلى ركن شديد، إلى قبيلة قوية تنصرني عليكم. قال السمعاني: القوة ها هنا هي القوة في البدن أو القوة في الأتباع، القوة بالأتباع، والركن الشديد المنعة بالعشيرة. انتهى. قالت له الملائكة: يا لوط إن رسل ربك، أرسلنا ربك، لن يصل إليك، لن يصل قومك إليك بسوء، فأسر بأهلك، فاخرج بأهلك من هذه القرية بقطع من الليل، ببقية باقية من الليل، وقال بعضهم أي بظلمة من الليل، وقال آخرون في آخر الليل، ولا يلتفت منكم أحد، ولا ينظر أحد منكم إلى ما وراءه، إلا امرأتك، أي فاخرج بأهلك من القرية إلا امرأتك، اتركها فيها، إنه مصيبها من العذاب ما أصابهم، ما أصاب قومك من العذاب، لأنها كانت على دينهم، خانت زوجها في الدين. إن موعدهم، أي موعد هلاكهم، الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وهو موعد قريب. فلما جاء أمرنا بنزول العذاب وإهلاك قوم لوط، جعلنا قراهم عاليها سافلها، قلبناها عليهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي من طين منضود، قال بعضهم الحجارة منضودة في السماء، أي معدة لذلك، وقال آخرون منضود بمعنى متتابعة، يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم، مسومة معلمة عند ربك، أي هذه الحجارة معلمة عند الله بعلامة خاصة، ليست كبقية الحجارة. وما هي من الظالمين، وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم ببعيد، بل هي قريبة منهم، ما تقدر الله إنزالها عليهم نزلت، هذا تهديد وتحذير، أي فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. هذا يبين لك خطر هذا العمل، العمل الذي كان عليه قوم لوط، واليوم بدأ ينتشر، وصارت هناك تتبنى فعلهم هذا، وتدافع عنهم، وتجعل لهم حقوقا، وبلاء عظيم يخشى من نزول عذاب الله على فاعل ذلك، ومن يرضى به، ومن يتابع على هذا الأمر. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 48 إلى الآية 90. قال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأرسلنا إلى مدين، قال ابن كثير: وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من بلاد معان، في بلد يعرف بهم يقال له مدين، انتهى. ومعان جنوب الأردن لليوم، مدينة كبيرة في جنوب الأردن، وبعض العلماء قال مدين على البحر الأحمر الذي كان يسمى ببحر قلزم، وقالوا هي جنوب فلسطين، على كل هي في هذه المنطقة. قال ابن كثير رحمه الله: فأرسل الله إليهم شعيبا، وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، انتهى، أرسله منهم لأنهم يعرفونه ويعرفون صدقه. فقال شعيب لقومه: يا قوم اعبدوا الله، اخضعوا وتذللوا له بالطاعة خضوعا وتذللا تاما ناشئا عن المحبة والتعظيم، هذا معنى العبادة، ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود غيره، فأخلصوا له العبادة، فإنهم كانوا يشركون به، وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إذا كلتم للناس أو وزنتم لهم فلا تنقصوا المكيال والميزان فتنقصوا من حقوق الناس، إذن هم شر وظلمة في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الناس أيضا، فجمعوا مع الشرك أيضا. نقص المكيال والميزان. إني أراكم بخير، أي أن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليكم في الرزق من المال والصحة وغير ذلك من خيرات الدنيا، فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا بنعمة الله فيزيلها عنكم، واكتفوا بالحلال عن الحرام، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي عذابا يحيط بكم ويدرك كل أحد منكم ولا يبقي منكم باقيا إذا خالفتم أمره وبقيتم على ما أنتم عليه. ويا قوم أوفوا أتموا المكيال والميزان بالقسط بالعدل، أي إذا كنتم للناس أو وزنتم فأتموا لهم المكيال والميزان بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا من حقوق الناس التي يجب عليكم أن تعطوها لهم تامة كيلا أو وزنا أو غير ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تسيروا في الأرض مفسدين بعمل المعاصي، الفساد هو عمل المعاصي في الأرض، فكل من يعمل المعاصي في الأرض فهو مفسد كل بقدره. الاستمرار على المعاصي يفسد الدين ويفسد العقائد ويفسد الدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل. تأملوا بارك الله فيكم، وهذا أمر مهم جدا. لماذا يقص الله سبحانه وتعالى علينا هذه القصص ويحكي لنا هذه الحكايات؟ حتى نعتبر ونتعظ، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. لكن الواقع الآن الذي نعيشه، هل اعتبرنا؟ هل اتعظنا؟ هل خفنا واجتنبنا ما وقع فيه القوم؟ الجواب لا، إلا من رحم الله. الشرك موجود على قدم وساق وبكثرة، تحدث عن بلاد الإسلام لا تحدث عن بلاد الكفر. الفسق والفجور قد ملأ الأرض بأنواعه. هذه المعاصي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أولئك الأقوام مع ما جمعوا معها من الشرك، كعمل قوم لوط الذي تقدم معنا، وعمل قوم شعيب هذا وغيرهم أيضا، اليهود النصارى شيء. تجدها الآن بين المسلمين وبكثرة. هذه الآثام والمعاصي التي تميز بها هؤلاء القوم، البخس في الكيل والميزان. كثير من التجار اليوم إذا ما كنت منتبها جيدا يخدعك في الكيل والميزان. على القوم لوط بكثرة موجود أشياء كثيرة، أين الاتحاص؟ أين الاعتبار بهذه القصص التي حذرنا الله سبحانه وتعالى من الوقوع في ما وقع فيه أولئك القوم، ومع ذلك لم نعتبر ولم نبالي. ثم لما ينزل الله سبحانه وتعالى، علينا العذاب، نقول ماذا فعلنا؟ لماذا يحدث بنا هذا؟ أين الله مما نحن فيه؟ مش هذه كلماتكم؟ إلا من رحم الله. نعم، هكذا سمعنا ونسمع من كثير من الناس عندما ينزل العذاب، هكذا يكون الكلام. ينبغي أن تكون عالما بالسبب الذي نزل العذاب لأجله، ولا تخدع نفسك، ولا تخدع نفسك وتقول ماذا نفعل نحن؟ ما فعلنا شيء، نعمل أعمالا هي في أعيننا اليوم أدق من الشعر، كان السلف يعدونها من الموبقات. وهذه مصيبة إذا كنت على المعاصي والفساد الذي أنت عليه وأنت ترى نفسك محسنا، متى ترجع؟ فأفيقوا واعتبروا واقرأوا القرآن بتدبر وانظروا إلى حالكم معه حتى تستفيدوا منه. حتى تستفيدوا منه. بقية الله خير لكم، أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إعطاء الناس حقوقهم بالعدل، فهو أكثر نفعا وبركة من الزيادة الحاصلة بالحرام. إن كنتم مؤمنين حقا فارضوا بتلك البقية، وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست أراقب أعمالكم وأحصيها وأحاسبكم عليها، وإنما الذي يحفظها الله سبحانه وتعالى، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. قال قوم شعيب له: يا شعيب، أصلاتك التي تصليها لله تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما نشاء حتى لو بخسنا في الكيل والميزان، إنك لأنت الحليم. قال الطبري: وهو الذي الحليم، يعني وهو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله في حال رضا، يعني لا يدفعه الغضب إلى أن يتصرف تصرفات يندم عليها، حليم. وقال بعض العلماء: في الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة، يتأنى. لكن هل يريدون هذا أنك أنت حليم فعلا؟ سيأتي. لا، ما يريدون هذا، هم يستهزئون به. إنك لأنت الحليم الرشيد، الرشيد سديد الرأي الذي يحسن التقدير. يعني إيش يريدونهم؟ يريدون العكس. قال الطبري: وأما قولهم لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد فإنهم أعداء الله، قالوا له ذلك استهزاء به، وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام. انتهى. يعني كأنهم يقولون له: حقيقة أنت سفيه وجاهل ولست حليما ورشيدا. قال غير واحد من علماء اللغة: جاء في التفسير أنه كناية عن أنهم قالوا إنك لأنت السفيه الجاهل، وقيل إنهم قالوه على جهة الاستهزاء. قال ابن عرفة: هذا من أشد سباب العرب، أن يقول الرجل لصاحبه إذا استجهله: يا حليم، أي أنت عند نفسك حليم وعند الناس سفيه. ومنه قوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي بزعمك وعند نفسك، وأنت المهين عندنا. يعني في حقيقة الأمر عندنا هكذا، لكن في نظرك أنت بهذا الوصف. يعني ذكروا له الوصف وأرادوا ضده، لذلك ابن الأنباري رحمه الله وضع هذا في الأضداد، في كتاب الأضداد، كتاب مهم ومفيد. قال لهم شعيب: يا قومي، أرأيتم، أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، على برهان واضح من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده، وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال، ورزقني منه رزقا حسنا، يعني حلالا طيبا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وأنا لا أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعل خلافه، بل لا أفعل إلا ما أمركم به، ولا أنتهي إلا عما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لا أريد إلا إصلاحكم بدعوتكم إلى التوحيد، توحيد الله، وإلى طاعته قدر استطاعتي، وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي، وعليه توكلت، أي اعتمدت عليه في كل أموري، وفوضت أمري إليه، وإليه أنيب، وإليه أرجع. قال السعدي: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات، وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا أمر مهم جدا، ينبغي للداعية أن يتأسى بأنبياء الله في هذا، أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد منه إلا الإصلاح، لا يريد علوا في الدنيا بعمله، وكذلك يتبرع من الحول والقوة ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في عمله، بذلك يوفقه الله سبحانه وتعالى ويبارك له في دعوته. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم مخالفتي، لا تحملنكم مخالفتي وعداوتكم لي على التكذيب بما جئت به، خوف أن يصيبكم، أن ينالكم من العذاب مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، بعيد هلاكهم، وقد علمتم ما أصابهم فاعتبروا بهؤلاء، واستغفروا ربكم، اطلبوا المغفرة من ربكم عما فعلتم من الذنوب، ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إلى طاعته، إن ربي رحيم بمن تاب وأناب إليه أن يعذبه بعد التوبة، ودود، يقول ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه، قال الطبري رحمه الله، وفي ذلك إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والحمد لله.